المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء الثاني عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما شاهد

إن ربي على كل شيء حفيظ.

وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما Why?